كتاب الشهادات. نعم، الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يشهد بما، لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي بالحق الذي شهده، أي علمه، بلفظ أشهد أو شهد، فسميت شهادة. شهادة جمع شهادة، لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي شهده، أي علمه، بقوله شهدت أن فلانا فعل كذا. نعم، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. نعم، تحمل الشهادة فرض كفاية، كل إنسان يشهد على شخص بأنه باع السلعة الفلانية أو أنه تزوج فلانة، فرض كفاية يجب تحمله، وكذلك أداؤها. فإذا لم يوجد إلا شخص واحد في مكان يحتاج الإنسان إلى بيع أو زواج، يجب على هذا الاثنين يشهد، فرض كفاية. فإن وجد عدد كثير ثم شهد بعض الناس سقط الإثم على الباقي، مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية. إذا صلى بعض الناس أو غسل أو كفن سقط الإثم. الشهادة لا بد منها، فرض كفاية، فتحملها فرض كفاية، وأداؤها فرض كفاية، تؤديها فرض كفاية. إذا كان شهد على هذه القضية 10 وأنت واحد منهم، إذا أدى واحد منهم الشهادة سقطك، فإن سكتتم كلكم أثمتم، لا بد تؤدون الشهادة. فتحملها يعني يكون تشهد، وأداؤها أداء الشهادة، فرض كفاية. نعم، قل الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ويقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إيش؟ نعم، ولا تسأموا أنتم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي يشهد في آية الدين. واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تقول أحدهما وتذكر أحدهما الأخرى. ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، ها؟ ولا تكتم الشهادة، لا هذه آخرة، ولا تسأموا أن تكتم، ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتموا الصلاة. الشهادة لا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبوا إذا دعوا للشهادة، بل عليهم الإجابة. نعم، لأنه فرض كفاية، لا بد تحمل الشهادة وكذلك يؤديها. نعم، ما يكون فرض عين إذا لم يعلم إلا هو، هو فرض كفاية، إذا لم يجد إلا سيأتي أنه إذا لم يجد غيره يجب عليه. نعم، إذا لم يجد لا ما يدى فرض كفاية إلا بهذا. نعم نعم نعم، هذا كثم الشهادة، فإنه آثم قلبه وأضاف الإثم إلى القلب، لأنه هو محل، لأنه هو محل العلم بالشهادة. نعم، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. نعم، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الآية. نعم، يجب إذا لم يجد الاثنين يجب تحملهما بشرط أن لا يحصل عليهم ضرر، فإن كان يحصل عليهم ضرر فإنه يسقط عنهما التحمل. إذا كان يحصل عليهما ضرر مثلا في أنفسهما في مالهما أو في أهلهما فلا، أما إذا كان يحصل عليهم ضرر فيجب، إذا لم يوجد في البلد أو في المكان أو في السفر إلا اثنين واضطر الإنسان إلى أن يشهد البيع أو في الزواج، يجب على هذا الاثنين أن يشهدا إلا إذا كان يحصل عليه ضرر. نعم، والمشهود عليه أربعة أقسام. نعم، أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا وما يوجب حده أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. هذا المشهود على أربعة أقسام. القسم الأول الزنا، فلا بد فيه أربعة شهود، ولا يوجب الحد على المشهود إلا بأربعة، وهذا الشهود يكون رجال ما يكون نساء، يكون أحرار ما يكون عبيد، يكون عدول ما يكون متهمين، يشهدون على الزاني أنه فعل الزنا وأن المي في المكحلة، لا بد منه. فإن شهد ثلاثة جلدوا، كل يجلد كل واحد ثمانية جلدة، لأنهم قذفة، اسم قذفة. وأما المعترف إذا كان معترف بالزنا فلا بد أن يشهد على نفسه 4 شهادات سبق، وقيل لك في شهادة واحدة إن ماعز أقر على نفسه 4 مرات. ولم يوجد في الإسلام أن حد الزنا ثبت على شخص بإيش؟ بالشهود أبدا، من يستطيع يثبت هذا؟ 4 شهود يشهدون أن المي في المكحلة. كاد أن يثبت على المغيرة شهد عليه 3، والرابع كلهم إخوة، ثم تلكى الرابع فجلد 3، كل واحد جلد 80 جلدة، اعتبره قذفة. نعم. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. نعم، هذا المشهود على هذا النوع الثاني المشهود عليه المال وما يقوم مقامه، اشترط فيه يكفيه شهادة 2 عدد، نقول تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتان، قل واستشهدوا من رجالكم فإن لم يكن رجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أو شاهد ويمين الطالب. إذا كان مال المال وما يؤول إليه لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمينه إذا طلبه، ما عنده إلا شاهد واحد وطلب طلب يمينه خصمه فإنه يثبت الحق بهذا الشاهد واليمين. نعم. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان. طيب، ما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك يعني ما عدا الحدود وما عدا الأموال باستثناء الحدود والقصاص، فإنه لابد فيه من شهادة 2، وهذا بشرط أن يكون اطلع عليه الرجال غالبا. الثالث ما عدا ذلك إيش؟ ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال. نعم، في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص. يكون ما يطلع عليه الرجال في الغالب غير الحدود والقصاص، ويطلع عليه الرجال غالبا لا بد في مشاهدة 2. نعم، كالنكاح، مثل النكاح لا بد في مشاهدة 2 يشهدون على عقد النكاح. نعم. والطلاق كذلك، الطلاق إذا طلق امرأته لا بد أن يشهد 2. نعم. والرجعة كذلك، الرجعة إذا استرجعها يشهد 2. نعم. على وجوب الرجعة؟ نعم نعم، الرجعة في حفظ الحق، وكذلك البيع وغيرها والبيع، لأن هذا إذا لم يثبت قد ينكر الآخر طرف الآخر. نعم. والعتق كذلك، العتق إذا اعتق يشهد 2 أنه اعتق عبد حر الله. نعم. والولاية كذلك، الولاية كونه يكون ولي ولي على يتيم أو على مرأة فيتعالى مرأة أو على قصار لا بد من شهادة 2. نعم. والعزل كذلك، العزل كونه يعزل عن الولاية لا بد فيه من 2 حتى يعرف أنه عزل وأنه تولى غيره. نعم. والنسب كذلك، النسب كونه يثبت نسب هذا الشخص وأنه من بني فلان، إذا لم يعرف لا بد ما يقبل، أو قال أنا من قبيلة فلان، ولا بد من 2 يشهدون أنك تثبت نسبك أنه من قبيلة فلان حتى يعطى استحقاقه. نعم. والولاء كذلك، الولاء وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيه بالعتق، إذا ادعى شخص مات سعيد عبد وليس له أولاد فجاء محمد وادعى أنه اعتقه قال لي ميراثه وكان في مكان لا يعرف، يقال هات شاهدين يشهدون أنك اعتقته، لا بد من 2 يشهدون أنك حتى نعطيك ماله، أنا ما ندري أنك اعتقته لك الولاء. نعم. والوكالة في غير المال كذلك، الوكالة في غير المال لا بد في مشاهدة 2 يشهدون بالوكالة. نعم. والوصية إليه كذلك، الوصية إذا ادعى أنه أوصاه أن الميت أوصاه فلا بد من شاهدين. نعم. وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان. نعم، ما أشبه ذلك يعني في غير الحدود والقصاص، ما أشبه من الاستحقاقات التي يزعم أنه يستحقها، مثل كان يدعي أنه شريف وأنه من بني هاشم حتى يعطى من الخمس ولا يعرف، أثبت هات شاهدين أشهد أنك من بني هاشم حتى نعطيك استحقاقه. بعض الناس يدعي يقول أنا بني هاشم أنا من الأشراف، فهذا يقبل قوله في أنه لا يعطى من الصدق الزكاة، لكن من الغنيمة لا بد ما نعطيه إلا بشهادة الاثنين. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال. نعم، الرابع ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء، هذا تقبل فيه شهادة امرأة عادلة ولو امرأة، مثل الثيوبة والبكارة والعيوب، عيوب النساء التي تحت الثياب، هذا ما في مدخل للرجال، يقبل فيه امرأة واحدة إذا كانت ثقة وعدل. حصل نزاع بين زوجين في البكارة أو في الثيوب أو في العيوب الداخلية، هذا ما في مدخل للرجال، يقبل فيه شهادة امرأة عدل. فتكون المشهود على أربعة أقسام: الزنا لا بد فيه من أربعة شهود، ما عداه من الحدود والقصاص لا بد فيه شهادة اثنين، الأموال وما يقوم مقامها لا بد فيه شهادة اثنين، ما عدا ذلك ما يطلع عليه الرجال غالبا لا بد فيه شهادة اثنين، عيوب النساء وما يتصل بالنساء تقبل في شهادة امرأة عدل حتى ولو كانت أمة على الصحيح. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. إيش والعذرة؟ قال ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة. نعم. والحيض. نعم. والعذرة. نعم. إيش؟ والعذرة. إيش عندك؟ عدة. والعدة. أنا أقرب العدة. أنا عندي بالعذرة أحسن. ليش؟ تكلم على الشارع. ما له معنى العذرة؟ العدة. ما تكون يعني أنها بكر يعني ليست. البكارة سميت البكارة ما سمى. سمى البكارة. قالها البكارة. ما قال البكارة والثيوب؟ ما قال. ها؟ البكارة ما أقول البكارة والثيوبة والعدة. ها؟ لأنه قال. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة فتثبت شهادة امرأة عدل. جاءت البكارة. جاءت البكارة في الشرح. في الشرح. هنا في الشرح فدل على المراد العدة. لو كانت هي لما أكررها الشارع. نعم. والعدة. نعم. إن هذه تقبل من جهة النساء، المرأة هي اللي تطلع على المرأة حاضت وأنها تحيض في شهر ثلاث مرات أو لا تحيض، هذا تقف فيه امرأة عدل لابد أن تكون ثقة. البكارة والثيوبة والعدة. إيش الرابع؟ نعم. كالولادة والحيض. الرابع. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال. نعم. كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. نعم. فيثبت بشهادة امرأة عدل. نعم. حتى ولو كانت أمة على الصحيح إذا كانت ثقة. نعم. لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى أم يحيى بنت أبي أهلب فجاءت بنت أبي إهاب ابن عزيز أحسن الله تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. نعم. يعني قبل قولها وهي امرأة سوداء جاءت المتزوج وزوجها قالت قد أرضعتكما يعني أنتم أخبر من الرضاع. ففي الحديث أنه قال ما أخبرتني ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في المكة إلى المدينة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل فتركها. نعم. وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص. نعم. شهادة العبد إذا كان ثقة تقبل إلا الحدود والقصاص لأنه لم يدخل العبيد. ما يجب الحدود حد كحد الزنا والسرقة أو يجب القصاص فلا مدخل العبيد. وما عدا ذلك تقبل شهادة العبد في الأموال وفي النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة وما أشبه ذلك. نعم. ما عدا الحدود والقصاص. نعم. وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. نعم. تقبل شهادة الأمة فيما تقبل شهادة الحرة لهذا الحديث السابق حديث قصة هذا الرجل الذي جاءت امرأة سوداء وقالت أرضعتكما أمة فقبل النبي قولها قال كيف وقد قيل. نعم. وشهادة الفاعل على فعله. نعم. شهادة الفاعل على فعله قال أنا فعلت كذا وكذا إذا كان ثقة اختلفوا في شيء قال أنا الذي فعلت أنا الذي قسمت بينهم هذا الشيء أنا أشهد أني قسمت بينهم هذا الشيء لا بأس. نعم. كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة. نعم. فقاسم اختلفوا في القسمة قال أنا أشهد أني قسمت أنا اللي قاسم بينهم. والمرضعة كذلك أشهد أني أرضعتهم أرضعت هذا الطفل في الحولين تقوى شهادته الفاعل على فعله. نعم. إذا كان الثقة. نعم. وشهادة الأخ لأخيه. نعم. شهادة الأخ لأخيه لا بأس بها. يشهد لأخيه يشهد الأخ لأخيه في البيع بأنه اشترى هذه السيارة أو يشهد لأخيه في النكاح في عقد النكاح يشهد له لا بأس. أما الوالد لا ما تقوى شهادته لولده وكذلك الابن ما تقوى شهادته لأبيه. نعم. ما يشهد الوالد على ابنه في النكاح ولا الابن على والده أو في البيع لأنه متهم. أما الأخ فلا بأس الأخ والعم والخال وابن الأخ وابن العم تقوى شهادته. نعم. نعم. لا بس لابد من النكاح لابد من الأربعة زوج وولي وشاهدين والشاهد ما يكون الأب ما يصلح ما تقوى شهادة له من غير الأب يأتي به الشخص الأخ ولا ابنه لا يكون أحد من أبنائه ولا من آبائه. أما الأخ فلا بأس به. نعم الأخ والعم. نعم. وشهادة الأخ لأخيه سيأتينا في الباب الذي بعده الذي ترد شهادته فيه من ترد شهادته باب من ترد شهادته في أناس ترد شهادتهم في متهم ترد شهادته إذا شهد الأب لأبنه ترد شهادته لأنه متهم شهد العدو على عدوه يرد لأنه متهم. نعم. وشهادة فاسق ما هو بعادل ترد فيس بس. نعم. وشهادة الأخ يأتي غدا إن شاء الله من ترد الشهادة. نعم. وشهادة الأخ لأخيه لا بأس في البيع وفي النكاح وفي غيره. نعم. والصديق لصديقه كذلك لا بأس بشهادة الصديق لصديقه. نعم. وشهادة ولا يقال إنه متهم. نعم. نعم. وشهادة الأصم على المرئيات. نعم. شهادة الأصم على المرئيات لأنه لا الصم منه في المسموعات وهذا يرى بعينه فلا بأس. وشهادة الأعمى في المسموعات أيضا إذا كان ما يشتبه عليه الأصوات. نعم. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. نعم. إذا تيقن الصوت يصح شهادة الأعمى فإن كان عنده التباس أو شك فلا. نعم. وشهادة المستخفي. نعم. المستخفي من كان مستخفي ويسمع ثم شهيد فلا بأس لأن النسائي صاحب السنة حصلت بينه وبين الشيخ الحاج المسكين وحشة فكان يختفي النسائي ويسمع الحديث من شيخه وهو مختفي فكان بعد ذلك من ورعه إذا حدث يقول حدث الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع فهذا دليل على أنه لا بأس بشهادة المستخفي تخفي ويسمع الكلام ثم شهد فلا بأس تصح شهادة. نعم. ومن ذلك قصة عبد الله بن سلام لما أسلم الإسرائيلي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن يعلموا بإسلامي يغمطوني حقي فسألهم قبل أن يعلموا فاختفى عبد الله جلس من النبي واختفى ويسمع كلامي فدخل اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن السلام وهم لم يعلموا بإسلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وكذا وجعلوا يثنون عليه ما علموا أنه أسلم فقال أرأيتم من أسلم قالوا عاده الله من ذلك فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفيا وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقالوا في الحال شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه الحال هذا هي دليل على ايضا صحه شهاده المستخفي. نعم. المستخفي يقبل قوله. نعم. ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ايش قال وشهاده المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي. نعم. إذا سمع إنسان يقر بحق فإنها تعتبر شهادة. سمع شخص يقول أنا صحيح أنك أقرضتني 10,000 ولكن ما هي موجودة معي الآن ثم أنكر بعد ذلك فجاء هذا الشخص الذي سمع يشهد ولا يشترط أن يقول أني سمعت يقول أشهد أنك أقرضتني كذا وكذا إذا سمع يقر هذا تعتبر شهادة. نعم. إذا سمع المقر يقر بحق له على شخص فإن السامع له أن يشهد. نعم. وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. نعم. ما تظهرت به الأخبار واشتهر بين الناس وتيقن به قلبه يشهد بالاستفارة، مثل النسب والولادة، اشتهر أن هذا الشخص فلان الفلان من القبيلة الفلانية، معروف عند العامة وخاصة. ثم ذهب هذا الشخص، تعرف هذا الشخص أنت عشت معه في بلد واشتهر بينكم أنه من قبيلة بني تميم، وتعرف هذا مشهر بين الناس كلهم. ثم ذهب هذا الرجل في بلد لا يعرفونه وكنت معها أنت الآن، فأراد أن يطالب بحق الله، فقالوا أثبت أنك من بني تميم، تشهد تقول أشهد أنك من بني تميم، هل علمت؟ هل تعلم؟ هل رأيته؟ ما علمت إلا أنه مشهر بين الناس، مشهر بين الناس، أنا 20 سنة وأنا أسمع الناس يقول هذا فلان من قبيلة الفلانية، يشهد بالاشتهار بالنسب. إذا كان مشتهر بين الناس بالنسب والولادة لهذا الشخص بحيث أنه يتيقن به قلبه ولا يصل إلى شك، يكفي هذا فيشهد في الأشياء التي تستفيض بين الناس مثل النسب والولادة. أما الحقوق الخاصة لا، ما يكفي هذا. لكن الشيء التي تشتهر وتستفيض بين الناس كأن فلان ابن فلان وأنه ولد لفلان أو من قبيلة فلان فلا بأس. إيش وما اشتهر إيش بالنسب وما تظاهرت به الأخبار، نعم، واستقرت معرفته في قلبه، نعم، جاز أن يشهد به، نعم، كالشهادة على النسب والولادة، نعم، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. نعم، لا يجوز في حد وقصاص يشهد، يشهد بأن فلان سرق اشتهر بالناس أنه سرق، لا، ما يكفي الشهرة، أو اشتهر أن فلان قتل فلان، لا، لابد من علم، يراه أنه سرق، أنه راه بعينه، هذه ما يشهد فيها بالاستفارة، الحدود والقصاص. أما النسب والولادة هذه الاستفارة والشهرة كافية. نعم، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. نعم، القاذف الذي يقذف غيره في الزنا والعياذ بالله واللواط إذا تاب قبل شهادته. لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاستثنى، قال بين الله تعالى أن القاذف ترد شهادته، ثم استثنى الله تعالى فقال: إلا الذين تابوا، فدل على أن القاذف تقبل شهادته إذا تاب، وكذا غيره إذا تاب من الزنا أو السرقة، ومن تاب تاب الله عليه، صلحت حاله وحصلت توبته قبل الشهادة. نعم، باب من ترد شهادته. بركة، أحسن الله إليك. يقول السائل من تونس: ما حكم إلزام القاضي بالمحكمة الزوج الذي طلق زوجته بدفع مبلغ من المال يقل ويكثر حسب فترة استخراج الزواج؟ حسب فترة استمرار الزواج. إيه؟ فكلما كان وقت الزواج طويلة كانت الغرامة المالية أكبر، وماذا نفعل في ذلك عند الإلزام بالدفع أو السجن؟ إذا كان هذا الذي يدفع الزوج من المهر هذا حق، إذا كان مهر مؤخر قد يكون ما دفع المهر، فإذا كان من المهر هذا حق للزوج يجب دفعه. أما إذا كان ليس من المهر وإنما يلزم بهذا فهذا ظلم، هذا ظلم. إذا استطاع أن يتخلص من تخلص، وإذا ما استطاع فإنه يدفع والإثم عليهم، يتخلص الإنسان من نفسه. إذا كان يفتن يدفع هذا المال والإثم عليهم، هم الآثمون. وإذا استطاع أنه يتخلص بدون ضرر. نعم، ويقول كذلك: ما حكم تقبيل الرجل إذا وجد أحد مثلا يتوسط له أنه يسقط هذه الغرامة فلا بأس، أو يتحيى في إسقاطها لأنه ظلم. نعم، أما إذا كان لا، هذه الغرامة يدفعها شيء من المهر أو جزء من المهر مؤخر يجب عليه دفعه. نعم، ويقول: ما حكم تقبيل الرجل لابنته وأخته؟ لا بأس، قبلها في بين عينيها وقبلها في خدها لا بأس، أما الفم فإنه يكون للزوج. نعم، السائل من ليبيا يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر علما أنه في غرفة خاصة منفصلة عن المسجد ولها باب على المسجد؟ لا تجد الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد، هذا يدل على فساد الصلاة المسجد الذي فيه قبر لا يصلي فيه، وإنما يبحث عن مسجد آخر ليس فيه قبر، فإن لم يجد صلى في بيته مع جماعة، إلا إذا كان قبر خارج سور المسجد، أما إذا كان داخل سور المسجد فلا الصلاة فيه. نعم. وما حكم التسمي بالأثر والسلفي؟ أثري والسلفي هذا قد يقال فيه تزكية للنفس. من يقول أنك سلفي؟ السلفي أنت من السلف الصالح، هذه تزكية للنفس. لكن يقول أنا لجهل نفسي أنا إن شاء الله متبع للسنة والجماعة، أما يسمي نفسه أثري وسلفي قد يقال هذا فيه تزكية للنفس. من يجزم بأنك من يثبت بأنك أثري وسلفي؟ ولكن يقول الإنسان أنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، وأنا أتبع أهل السنة والجماعة، وجاهد نفسي في أنكم من أهل السنة والجماعة فلا بأس. أما أن يزكي نفسه يقول أنا أثري أنا سلفي، هذا في نوع من التزكية. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، وإنما يتورع الإنسان ويقول أنا إن شاء الله متبع للسلف أو جاهد نفسي أتبعهم أو أسلك منهج السلف أهل السنة والجماعة وجاهد نفسي، أسأل الله أن يعينني على ذلك فلا بأس. أما أن يجزم ويزكي نفسه يقول أنا سلفي أنا أثري أنا كذا، فهذا في نوع من التزكية، ينبغي الإنسان أن يتورع عن ذلك. وفق الله جميع ثبت الله جميع الهدى، صلى الله عليه وسلم.